إذاعة وجدة اف ام يوبا مصطفى خير الأنام، عند الرضا روحي تنهامي، وجواره حبيب أغلى أحلامي. هيا ونزوره، هيا ونزوره، حبيبنا شعشع نوره، الله أكبر، حبيبنا شعشع نوره، الله أكبر. قوموا قوموا تمدحوا في النبي، خذوا قلبي وصلوا على النبي، شافعينا النبي العربي، أفديه بروحي وامي وابي. يا نازلين بضياف النبي، خذوا قلبي وصلوا على النبي، شافعينا النبي العربي، أفديه بروحي وامي وابي. الله الله مولانا، تعفو يا خالق علينا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، تعفو يا خالق علينا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، تعفو يا خالق علينا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، تعفو يا خالق علينا. مولاي أجفاني جفا مولاي أجفاني جفا هن الكرى، والشوق لاعجه في قلبي خيما، والشوق لاعجه في قلبي خيما. مولاي يا مولاي يا وجدة على موجة 104 FM. FM 104. Allah أرحم صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمة من كل صنفة وخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة وازدت من غير قماش يا أهل الله يا الصحبة الصالحة واللي نظركم حاشا يا خي يا أهل الله يا الصحبة الصالحة واللي نظركم واللي نظركم حاشا يا خي يا أهل الله يا الصحبة الصالحة واللي نظركم حاشا يا أخي ولك نظر حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب توقيت مدينة وجدة وما جوارها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إذاعة وجدة FM يوبا FM يوبا في رحاب الإسلام برنامج توجيهي أسبوعي تعده جمعية خريجي كلية الشريعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فحديثي في هذه الحصة إن شاء الله في موضوع المذهب المالكي في مواجهة البدع العقدية والعملية وهذا الموضوع كذلك أو هذا العنوان يندرج كذلك ضمن موضوع الاختيارات المغربية في هذا الموضوع اختيارات المغربية في التدين فالمذاهب الفقهية معروفة بأنها تهتم بالفروع أي بالمسائل العملية في شؤون العبادات مثلا صلاة وزكاة وصيام وغيرها في شؤون المعاملات مثلا تجارة وصناعة وبيع وغير ذلك وشؤون الأسرة وكذلك في شؤون الجنايات والقضاء هذه الأمور هي التي يسميها أو تتعلق بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية لكن المذهب المالكي يتميز عنها أو عن المذاهب الفقهية الأخرى بأنه ليس محصورا في هذه المسائل العملية الفقهية الفرعية وإنما كذلك ينتظم المسائل العقدية أي أحكام العقدية الأحكام الأصلية التي تناولها علم العقيدة أو علم التوحيد فعلم التوحيد كذلك يتحدث عنه الفقهاء المالكية في الفقه الفقهاء المالكية كانوا على وعي تام بهذا الأمر اشتمال المذهب المالكي على مباحث العقيدة، وقد أخذوا ذلك من كلام مالك رحمه الله ومما كتبه مما أفتى به. ونجد أمثلة مهمة جدا تؤكد هذا، فرسالة الإمام بن أبي زيد القيرواني التي كتبها من أجل تعليمها للصبيان للصغار ليتعلموا شؤون دينهم ويعرفوا ما يجب عليهم. هذه الرسالة المهمة التي تتضمن مختلف المسائل الفرعية التي يحتاج إليها المسلم في حياته، نجد أول باب فيها هو باب بعنوان باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. كذلك منظومة ابن عاشر رحمه الله يقول في مقدمته: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعار وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. فهو يجمع ثلاث محاور في هذا النظم: عقيدة الأشعار أي عقيدة الأشعارية، وهي عقيدة سنية مأخوذة من عقيدة أهل السنة عند مالك، كذلك فقه الإمام مالك وهو فقه أهل المدينة أو فقه المدينة في طريقة الجند أي التصوف السني. ثم يتحدث في بعدها في أول باب كذلك في عن الاعتقاد أي مسائل التي يجب الإيمان بها وما يتعلق بالإيمان. فمسائل العقيدة السنية كانت دائما هي أول ما يلقن للأطفال قبل البلوغ بقصد تعليمهم ما يجب عليهم فعله عند البلوغ، وذلك هو الذي كان يحصنهم من كل ما هو دخيل ومن البدع التي يمكن أن تتوجه ضدهم أو تدخل إليهم. لما كانت عقيدة الإمام مالك هي عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه، فنجد الإمام مالك كان دائما بعيدا عن البدع العقدية قبل العملية، وكان يردد قول الشاعر: وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. والعلماء علماء المذهب المالكي ورثوا عنه هذا الأمر، ورثوا عن الإمام مالك رحمه الله كراهية البدع العقادية، وبذلك أصبحوا أمناء على استمرار العقيدة السنية في الغرب الإسلامي. الغرب الإسلامي هو كان يشمل دولة الإسلام في الأندلس وفي المغرب الأقصى وفي المغرب الأوسط التي هي الآن الجزائر، والمغرب كذلك الأدنى التي هي تونس، هذا كله يسمى الغرب الإسلامي أو المغرب الإسلامي. والعلماء المالكية بهذا وقفوا حائلا وسدا مانعا دون انتشار كثير من الضلالات والبدع، وذلك بما كانوا يبدونه من نفور من الابتداع وما كانوا يعاملون به مظهر البدع ودعاتها من كراهية وإقصاء. هذا الموقف أدوا في سبيله ثمنا غاليا من سلامتهم ومن حياتهم في كل الفترات، خصوصا الفترات التي كان يتغلب فيها المد الشيعي أو الخارجي، أي تكون الدولة في يد الشيعة أو في الخوارج. وقد بلغ بهم الحال إلى درجة الموت، كما وقع لابن البرذوني وأبي بكر بن هذيل، وهما من كبار علماء الإسلام في القيروان. فحين جاء الخليفة الفاطمي الأول أبو عبد الله أو أبو عبيد الله المهدي، أول خليفة في دولة الفاطمية بتونس، لما وصل إلى رقادة هي مدينة جنوب تونس جنوب القيروان وكانت جعلها مقر إقامته، أرسل إلى القيروان. القيروان كانت يعني تعج بالعلماء المالكية. من جاءه بهذين العالمين اللذين ذكرت اسمهما وهما ابن البرذون بن أبي بكر بن هذيل، حين حضر إليه أو وصل إليه وجده على سرير ملكه جالسا، وعن يمينه وعن يساره اثنان من المقربين إليه. هذان الشخصان المقربان إليه واللذان كان يجلسان بجنبه سألا العالمين، وجه سؤال لهذين العالمين، أمرهما قال لهما: شهد أن هذا رسول الله، أي المنصب الخليفة، وأشار فقال جميعا بلفظ واحد: كان جوابهما بلفظ واحد: والله الذي لا إله إلا هو، لو جاءنا هذا، أي هذا الخليفة أبو عبيد، لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان إنه رسول، ما قلنا إنه رسول رسول الله. إذن عند ذلك أمر بذبحهما جميعا وأمر بربطهما إلى أذناب البغال. فقيل لأحدهما، أي بعض الآخرين قالوا لأحد العالمين: لماذا لا ترجع عن مذهبك، أي عن هذا المذهب الذي أدى بك إلى هذا الحال؟ فكان جوابه صارما، قال: أعاني الإسلام تستتيبني، أعاني الإسلام تستتيبني. ولذلك قال بعض المؤرخين عن هؤلاء النخبة من العلماء الذين كانوا يضحون بأنفسهم وبحياتهم من أجل محاربة البدع، قالوا: كانوا رجالا إيمانهم مثل الجبال. واحتج أحد العالمين بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أيضا بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، وكان يساعدهما في تدبير شؤون الدولة، فلو لم يكونوا على حق لما فعل ذلك، فلم يكن يهابهم أو يخافهم. وقال المؤرخون كذلك: إن الذين ماتوا في سجن العبيديين، أي الخلفاء الفاطميين بتونس، من حين دخل عبيد الله 4000 رجل في العذاب، ما بين عالم وعابد ورجل صالح، إضافة إلى من كانوا يقتلونه دون سجنين ويمثل بهم في الشوارع. فكان ذلك التصرف السيء وذلك الاستبداد وذلك البطش كان له أثر على سير الحياة العلمية. ومع ذلك فإن هذه المحنة لم تزد أهالي المغرب الإسلامي إلا عزيمة وصبرا واحتسابا وتمسكا بالكتاب والسنة. والشيعة، هؤلاء الشيعة الإسماعيلية في المغرب الإسلامي، ارتكبوا مناكر كثيرة، فهم اعتبروا هذا عبيد الله المهدي نزلوه منزلة الإله، ادعوا أنه يعلم الغيب، ادعوا أنه نبي مرسل. كذلك من مناكرهم إعدام كل من يخالف مذهبهم، كذلك حرموا الإفتاء على مذهب الإمام مالك، كذلك أبطلوا بعض السنن المتواترة التي كان يعمل بها المسلمين كصلاة التراويح. لماذا؟ قالوا: لأن عمر هو الذي فعلها، وهم كانوا يكرهون عمر. كذلك زادوا في الأذان حي على خير العمل، حي على خير العمل. ويروي المؤرخون قصة أحد المؤذنين في مساجد تونس، شهد عليه بعض الشيعة أنه لم يقل هذا اللفظ في أذانه، لم يقل حي على خير العمل. فماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه أن قطع لسانه ووضع بين عينيه وطيف به في القروان ثم قتل. وكان هذا التصرف السيء وهذا البطش الشديد سببا في إخفراغ المساجد. وفطن بعض العلماء لهذه الماكيدة، أي أن غرض العبيديين الخبيثة هو إفراغ المساجد أو إخلاء المساجد من المصلين، فأذن بعض العلماء أذنوا للمؤذنين أن يزيدوها، لأنهم قالوا هذه الزيادة وهي مفسدة، ومع ذلك هي أهون من إفراغ المساجد، لأن الفساد درجات متفاوتة، فبعض الشر أهون من بعض. فمن أجل الحفاظ على عمارة المساجد أذنوا للمؤذنين، أو أعطوا الإذن للمؤذنين، أو أفتوا للمؤذنين أن يزيدوا هذا اللفظ: اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، يا رب العالمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. في رحاب الإسلام. برنامج توجيهي أسبوعي تعده جمعية خريجي كلية الشريعة. إذاعة وجدة على موجة FM 104.